إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أشرف ما حرص المرء على تحصيله والاستزادة منه العلم، به يعرف الله تبارك وتعالى، وبه يعرف كيف يعبد، وبه تتلمس مراضيه وتجتنب نواهيه. ولم يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالإكثار من شيء عند الدعاء إلا منه. فهذا العلم الذي يورث العمل هو أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. والعلماء ورثة الأنبياء، ومعلوم أنه لا يرث أحد أحدا إلا لصلة، فالصلة بينة وجلية بين أهل العلم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الأنبياء وسطاء في التبليغ عن الله تبارك وتعالى، يبلغون الخلق أوامر الرب ونواهيه، ويحثونهم على التماس مراضيه واجتناب مساخطه ومعاصيه. لا يعرف ذلك إلا من طريق الأنبياء، وكان الأنبياء قبل ذلك يرسلون إلى أقوامهم. كلما هلك نبي أرسل الله رب العالمين بعده نبيا ليبلغ أمر الله جل وعلا لخلقه في أرض. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده، فيحمل العلماء أمانة التبليغ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ العالم إنسا وجنا عن الله تبارك وتعالى مراده. والعلماء من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغون ما أداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمة، فمقامهم شريف ومنزلتهم عالية. والشيء كلما كان نفيسا اكتنفته العوائق وأحاطت به الصعاب. الجنة لفضلها وشرفها حفت بالمكاره، وكذلك كل أمر شريف. وقد كان علماؤنا من سلفنا يستفتحون مواسم التعليم بذكر طرف مما يتعلق بفضل العلم وآدابه وآفاته وثمراته ونتائجه، فكانوا يبينون ذلك لطلابهم ويحضونهم عليه ويذكرونهم به. وأقدم بهذا الأمر نتكلم عن بعض ما يتعلق بالعلم تعريفا وفضلا وآدابا وعوائق وثمرة ونتيجة، والله المستعان عليه التكلان. العلم في اللغة هو نقيض الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراك الشيء على غير ما هو عليه إدراكا جازما هو عين الجهل، وأما إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما فهذا هو العلم. وقد قال بعض أهل العلم إن العلم هو المعرفة وهو ضد الجهل، وقال آخرون من أهل العلم العلم أوضح من أن يعرف، وهو الصواب. فكثير من المعاني يعرفها الإنسان تحقيقا ولا يستطيع أن يضع لها حدا ولا تعريفا. فكل إنسان مارس الجوع والعطش ويعرف البغض والمحبة، ولكنه لا يستطيع أن يضع لشيء من ذلك تعريفا محددا. فالعلم أوضح من أن يعرف. والمعني هاهنا العلم الشرعي، والمراد به علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى. فالعلم الذي فيه الثناء والمدح هو علم الوحي، علم ما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم الشريعة، علم شريعة الله عز وجل ليس غير. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا الناس علم الصناعات وما يتعلق بها، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة وجد الناس يؤبرون النخلة أي يلقحونها، فقال لهم لما رأى من تعبهم: إنه لا حاجة إلى هذا، أو معنى ذلك، فتركوا التأبير تأبير النخل، ولكن النخل فسد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. لو كان هذا هو العلم الذي عليه الثناء لكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الناس به، لأن أكثر من يثنى عليه بالعلم والعمل هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالعلم الشرعي هو الذي يكون فيه الثناء ويكون الحمد لفاعله. ومع ذلك فلا ينكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة، غير أنها فائدة ذات حدين: إن أعانت على طاعة الله وعلى نصرة دين الله وانتفع بها عباد الله كان ذلك خيرا ومصلحة، وقد يكون تعلمها واجبا في بعض الأحيان إذا كان ذلك داخلا في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وذكر كثير من أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية، لأن الناس لا بد لهم من أوان يطبخون فيها ويشربون بها إلى غير ذلك من الأمور التي ينتفعون بها. فإذا لم يوجد من يقوم بتلك الصناعات ويبني تلك المصانع صار تعلمها حينئذ فرض كفاية. والحق أن هذا محل جدل بين أهل العلم، وممن أنكر أن ذلك من فروض الكفايات العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. على كل حال، العلم الذي هو محل الثناء هو العلم الشرعي، وفقه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هو علم ما أنزل الله تبارك وتعالى من البينات والهدى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فإما أن يكون وسيلة إلى خير، وإما أن يكون وسيلة إلى شر، فيكون حكمه بحسب ما يكون وسيلة إليه. وقد كان علماؤنا رحمة الله عليهم أحرص الناس على إنفاق الأعمار في الطلب، ولم يدخروا وسعا في طلب العلم والرحلة إليه وبذل العمر في تحصيله والعمل به والدعوة إليه. قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، والذهبي في تذكرة الحفاظ، والعليمي في المنهج الأحمد: كان إسحاق بن منصور الكوسج فقيها عالما، وهو الذي دون عن الإمام أحمد المسائل في الفقه. قال حسان بن محمد: سمعت مشايخنا يذكرون أن إسحاق بن منصور بلغه أن أحمد بن حنبل رجع عن تلك المسائل التي علقها إسحاق عنه، فجمع إسحاق بن منصور تلك المسائل في جراب وحملها على ظهره وخرج راجلا إلى بغداد وهي على ظهره، وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسألة استفتاه فيها فأقر له بها ثانيا، وأعجب أحمد بذلك من شأنه. وجاء في سير أعلام النبلاء، وكذلك هو في المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي، في ترجمة الإمام بقي بن مخلد الأندلسي، وهو أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد الأندلسي الحافظ، ولد سنة 1200 وتوفي سنة 76 و200، رحمه الله تعالى. رحل إلى بغداد من الأندلس على قدميه وسنه نحو 20 سنة، وكان جل بغيته ملاقاة الإمام أحمد بن حنبل والأخذ عنه. قال بقي رحمه الله: لما قربت من بغداد اتصل بي خبر المحنة التي دارت على أحمد بن حنبل، وأنه ممنوع من الاجتماع إليه والسماع منه، فاغتممت بذلك غما شديدا، فاحتللت الموضع، فلم أعرج على شيء بعد إنزال متاعي في بيت اكتريته، أي أجرته في بعض الفنادق، وهي المنازل التي تكون للمسافرين والغرباء. لم أعرج على شيء بعد إنزال متاعي أن أتيت المسجد الجامع الكبير وأنا أريد أن أجلس إلى الحلق وأسمع ما يتذاكرونه، فدفعت إلى حلقة نبيلة فإذا برجل يكشف عن الرجال فيضعف ويقوي، فقلت: من هذا؟ لمن كان بقربي، فقال: هذا يحيى بن معين. قال: فرأيت فرجة قد انفرجت قربه، فقمت إليه فقلت له: يا أبا زكريا رحمك الله، رجل غريب نائي الدار، أي بعيدها، أردت السؤال فلا تستخفني. فقال لي: قل. قال: فسألته عن بعض من لقيت من أهل الحديث، فبعضا زكى وبعضا جرح. فسألته في آخر السؤال عن هشام بن عمار، وكنت قد أخذت عنه كثيرا، فقال: أبو الوليد هشام بن عمار صاحب صلاة، دمشقي ثقة وفوق الثقة، ولو كان تحت ردائه كبر أو تقلد كبرا ما ضره شيئا لخيره وفضله. فصاح أهل الحلقة: يكفيك رحمة الله عليك، غيرك له سؤال. قال: فقلت وأنا واقف على قدمي: أكشفك عن رجل واحد، أحمد بن حنبل. فنظر إلي يحيى بن معين كالمتعجب وقال لي: ومثلنا نحن يكشف عن أحمد بن حنبل، إن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. قال بقي: ثم خرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل، فدللت عليه، فقرعت بابه، فخرج إلي وفتح الباب، فنظر إلى رجل لم يعرفه، فقلت: يا أبا عبد الله، رجل غريب الدار، هذا أول دخولي هذا البلد، وأنا طالب حديث ومقيد سنة، أي جامعها، ولم تكن رحلتي إلا إليك. فقال لي: ادخل الأسطوانة، يعني الممرة، إلى داخل الدار ولا تقع عليك عين. فقال لي: وأين موضعك؟ قلت: المغرب الأقصى. فقال لي: إفريقية؟ فقلت: أبعد من ذلك، أجوز من بلدي البحر إلى إفريقية الأندلس. فقال لي: إن موضعك لبعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك على مطلبه، غير أني في حين هذا ممتحن بما لعله قد بلغك. فقلت له: بلى، قد بلغني، وأنا قريب من بلدك مقبل نحوك. فقلت له: أبا عبد الله، هذا أول دخولي، وأنا مجهول العين عندكم، فإن أذنت لي أن آتي في كل يوم زي السؤال، فأقول عند باب الدار ما يقولونه، يعني ما يقوله السؤال الذين يطلبون الصدقة من الناس، فتخرج إلى هذا الموضع، فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث واحد لكان فيه كفاية. فقال لي: نعم، على شرط ألا تظهر في الحلق ولا عند أصحاب الحديث. فقلت: لك شرط. فكنت آخذ عودا بيدي مما يأخذه الضعفاء والعجزة يتوكأ عليه، فكنت آخذ عودا بيدي وألف رأسي بخرقة وأجعل كاغدي أي ورقي ودواتي في كمي، ثم آتي بابه فأصيح: الأجر رحمكم الله، والسؤال هنالك كذلك. فيخرج إلي ويغلق باب الدار ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر، حتى اجتمع لي نحو من 300 حديث، فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له. وولي بعده من كان على مذهب السنة يعني المتوكل رحمه الله، فظهر أحمد بن حنبل وسمى ذكره وعظم في عيون الناس وعلت إمامته، وكان تضرب إليه آباط الإبل، فكان يعرف لي حق صبري، فكنت إذا أتيت حلقته فسح لي وأدناني من نفسه ويقول لأصحاب الحديث: هذا يقع عليه اسم طالب العلم. ثم يقص عليهم قصتي معه، فكان يناولني الحديث مناولة ويقرأه علي وأقرأه عليه، فاعتللت علة أشفيت منها أي اقتربت بسببها من الموت واقترب مني، ففقدني من مجلسه فسأل عني، فأعلم أي أخبر بعلتي، فقام من فوره مقبلا إلي عائدا لي بمن معه، وأنا مضطجع في البيت الذي كنت اكتريت، ولبدي تحتي وكسائي علي وكتبي عند رأسي، فسمعت الفندق قد ارتج بأهله وأنا أسمعهم يقولون: هو ذاك، أبصروه، هذا إمام المسلمين مقبلا. فبدر إلي صاحب الفندق مسرعا فقال لي: يا أبا عبد الرحمن، هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام المسلمين مقبلا إليك عائدا لك. فدخل فجلس عند رأسي، وقد احتشى البيت من أصحابه فلم يسعهم حتى صارت فرقة منهم في الدار وقوفا وأقلامهم بأيديهم، فما زادني على هذه الكلمات، فقال لي: يا أبا عبد الرحمن، أبشر بثواب الله، أيام الصحة لا سقم فيها، وأيام السقم لا صحة فيها، أعلاك الله إلى العافية، ومسح عنك بيمينه الشافية. قال: فرأيت الأقلام تكتب لفظة. ثم خرج عني، فأتاني أهل الفندق يلطفون بي ويخدمونني ديانة وحسبة، فواحد يأتي بفراش، وآخر بلحاف وبأطايب من الأغذية، وكانوا في تمريضي أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أظهرهم لعيادة الرجل الصالح لي يعني الإمام أحمد رحمه الله. وقد توفي بقي بن مخلد رحمه الله سنة 76 بالأندلس في ترجمته من كتاب تاريخ التراث العربي. وقام بقي بن مخلد القرطبي برحلتين إلى مصر والشام والحجاز وبغداد طلبا للعلم، امتدت الرحلة الأولى 14 والثانية 20. وكان ارتحاله كما مر من الأندلس على قدميه، كما قال رحمه الله: كل من رحلت إليه فماشيا على قدمي، وكل من سمعت منه في البلدان ماشيا على قدمي. قال تلميذه أبو عبد الملك أحمد بن محمد القرطبي: كان بقي طوالا قويا جلدا على المشي، لم يرى راكبا دابة قط، متواضعا ملازما لحضور الجنائز رحمه الله رحمة واسعة. فهذا جلد واحد من أهل العلم، وهذا صبره، وتلك حيلته ليسمع من إمام المسلمين أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حتى إنه ليأتي بعصا يتوكأ عليها فعل العاجز الضرير، ويلف رأسه بخرقة ويصيح بما كان يصيح به السؤال على أبواب الدور، حتى يسمع من الإمام أحمد رحمهما الله رحمة واسعة. وهذا هو الإمام الحافظ أبو حاتم رحمه الله تعالى، يقول: أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، والفرسخ بمشي القدم نحو 1.5 ساعة، وهو نحو 5 كيلومترات. فأقول أحصيت، أي عددت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته، فلم يحصي بعد. وأما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا وذلك في المغرب الأقصى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا، كل ذلك ماشيا. كلامه فيما رواه عنه ولده ابن أبي حاتم يكررها تأكيدا: كل ذلك ماشيا، كل ذلك ماشيا. هذا في سفري الأول وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين. خرجت من الري 13200 في شهر رمضان، ورجعت 21200، وخرجت المرة الثانية 42، ورجعت 45. أقمت 3 سنين، وكانت سنية في هذه الرحلة 47 سنة. فهذا إمام لا يحصي كم سار على قدميه في طلب العلم، وما كان الأمر كما هو عليه اليوم مما يسر الله تبارك وتعالى به على الناس في أسفارهم مما يجعلها نزهة ومما يجعلها متعة، بل السفر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعة من العذاب، ولكنهم لما رزقهم الله تبارك وتعالى من حلاوة طلب العلم ومن الشغف به وبذل النفس لأجل تحصيله كانوا يستهينون بتلك الصعاب، فصاروا بحيث تعلمون ويعلم العالم في المنزلة العالية والقمة السامقة تستنزل الرحمات بذكرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهم. كثير من هؤلاء العلماء كان الواحد منهم محدث الإسلام وباقعة الحفظ وواحد العصر في الضبط والإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف، كما كان محمد بن المسيب الأرغياني يمشي بمصر وهو على هذه الصفة وفي كمه 100,000 حديث. فقيل لأبي علي: فكيف كان يمكن هذا؟ كيف يحمل في كمه 100,000 حديث؟ قال: كانت أجزاؤه صغارا بخط دقيق، في كل جزء 1,000 حديث معدودة، وكان يحمل معه 100 جزء فصار هذا كالمشهور من شأنه. ومع ذلك فكان إذا قرأ الحديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه، وعمي من كثرة البكاء رحمة الله تعالى عليه. كان كلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى، فما زال يبكي من ذكره لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أكثر ما يذكره، فإنه عند حفظه الحديث يذكره، وعند أداء الحديث يذكره، فما زال يبكي حتى عمي من كثرة البكاء رحمه الله تعالى. وهذا أبو الحسن خيثمة بن سليمان ابن حيدرة القرشي الطرابلسي، المولود 50 أو 200، المتوفى 43 و300. هذا هو يقول: ركبت البحر وقصدت جبله، وهي بلدة بساحل بحر الشام قرب اللاذقية. ركبت البحر وقصدت جبله لأسمع من يوسف بن بحر، ثم خرجت إلى أنطاكية، فلقينا مركب فقاتلناهم، ثم تسلم مركبنا قوم من مقدمه، فأخذوني ثم ضربوني وكتبوا أسماءنا، فقالوا: ما اسمك؟ قلت: خيثمة. فقال: اكتب حمار بن حمار. ولما ضربت سكرت، يعني أصابته غشية من شدة ألم الضرب، ونمت فرأيت كأني أنظر إلى الجنة، وعلى بابها جماعة من الحور العين. فقالت إحداهن: يا شقي، أيش فاتك؟ قالت أخرى: أيش فاته؟ قالت: لو قتل كان في الجنة مع الحور العين. فقالت لها: لأن يرزقه الله الشهادة في عز من الإسلام وذل من الشرك خير له. ثم انتبه، قال: ورأيت كأن من يقول لي: اقرأ سورة براءة. فقرأت إلى قوله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. قال: فعددت من ليلة الرؤيا 4 أشهر، ففك الله تعالى أسري. فهذا ما وقع لبعض علمائنا رحمة الله عليهم وهم يجتهدون في الطلب، والواحد منهم لم يرى مثل نفسه في الفضل والزهد، ولا رأى معاصروه مثله، ومع ذلك فإنهم لا يكلون ولا يملون، وإنما ينفقون الأعمار في الطلب، ولا يلتفت الواحد منهم إلى حظ نفسه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ في ترجمة الحافظ الجوال صاحب التصانيف أبي عبد الله بن مندة محمد بن إسحاق، قال: ولد أبو عبد الله 100 و300، وتوفي 95 و300 رحمه الله تعالى. وعدة شيوخه الذين سمع منهم وأخذ عنهم 1700 شيخ، وكتب بيده عدة أحمال. ولما رجع من الرحلة الطويلة كانت كتبه عدة أحمال، حتى قيل إنها كانت 40 حملا. وما بلغنا أن أحدا من هذه الأمة سمع ما سمع ولا جمع ما جمع، وكان ختام الرحالين وفرد المكثرين مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف. قال جعفر المستغفري: سألته: كم تكون سماعات الشيخ؟ قال: تكون 5000 صن. قال الذهبي: والصن يجيء 10 أجزاء كبار، وأول ارتحاله كان قبل 300 إلى نيسابور. قال الحاكم: التقينا ببخارى 61 و300، وقد زاد زيادة ظاهرة، ثم جاءنا إلى نيسابور 75 ذاهبا إلى وطنه، فرحل عن وطنه وعمره 20 سنة، ورجع وعمره 65 سنة. وكانت رحلته 45 سنة، ثم عاد إلى وطنه شيخا فتزوج وهو 65 سنة، ورزق الأولاد وحدث بالكثير. قال ابن مندة: طفت الشرق والغرب 2 مرات. وقال أبو زكريا بن مندة: كنت مع عمي عبيد الله في طريق نيسابور، فلما بلغنا بئر مجة حكى لي عمي قال: كنت قافلا عن خراسان مع أبي، فلما وصلنا إلى هنا إذا نحن 40 وقرا من الأحمال، فظننا أن ذلك ثياب، فإذا خيمة صغيرة فيها شيخ وإذا هو والده، فسأله بعضنا: ما هذه الأحمال؟ فقال: هذا متاع قل من يرغب فيه في هذا الزمان. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لي عمي بعد ذلك فقال: كنت قافلا عن خراسان ومعي 20 وقرا من الكتب، فنزلت فيها عند البئر اقتداء بالوالد رحمه الله تعالى. هذه الأحمال يحملها المرء اليوم في أخف من ريش النعام، ومع ذلك فلا همة تحيط بالمرء تؤزه على الطلب، ولا يخرج في الأمة واحد كمثل هؤلاء الأعلام مع تيسر الأمور هذا التيسر العجيب الذي فتح الله تبارك وتعالى به على الناس. هؤلاء الأئمة بذلوا فأعطوا، اجتهدوا فأثيبوا، ومعلوم أن الأجر يكون على قدر المشقة، فكلما بذل المرء جهده آتاه الله تبارك وتعالى وأجزل له العطاء. هذا رجل كانت رحلته 45 سنة، خرج من وطنه يطلب الحديث والعلم وله 20 سنة، ورجع وعمره 65 سنة، ما أطولها من مدة تبدلت فيها أمور وتغيرت فيها أحوال، وولد فيها أقوام شبوا وترعرعوا واكتهلوا، وشاخ من كان شابا ومات من كان شيخا، وتغيرت الدنيا وهو لا يبالي. قصده في الطلب وحرصه على الجمع، جمع العلم لا جمع المال. ثم رجع فحدث والتفت إلى الزواج فتزوج وهو 65 سنة، ورزق الأولاد وحدث بالكثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كانت هممهم عالية، وكانت متوفرة على الطلب، وكانت طاقاتهم مجموعة على البذل، بذل العمر وبذل الجهد وبذل المال من أجل تحصيل العلم والعمل به. للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر كلمات رائقة تحفز على علو الهمة والتوثب من أجل طلب العلم والعمل به، وهو في الجملة يحكي عن نفسه ويتخذها مثالا مضروبا. يقول رحمه الله: من علامات كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون دني. قال الشاعر: إذا ما على المرء رام العلا، ويقنع بالدون من كان دونا. وما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو الهمة، فإن من علت همته يختار المعالي، وربما لا يساعد الزمان وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب. قال: وإني أعطيت من علو الهمة طرفا، فأنا بهذا الطرف من علو الهمة في عذاب، ولا أقول ليته لم يكن، فإنه إنما يحلو العيش بقدر عدم العقل، والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل، ومن رزق همة عالية يعذب بمقدار علوها، كما قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وبيان هذا أن من علت همته طلب العلوم كلها ولم يقتصر على بعضها، وطلب من كل علم نهايته، وهذا ما لا يحتمله البدن. ثم يرى أن المراد العمل، فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار، والجمع بين ذلك وبين العلم صعب. ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لا بد منه، ويحب الإيثار ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم البذل، ويمنعه عز النفس عن الكسب من وجوه التبذل، فإنه لا يحط من قدر نفسه ولا يتدنى، فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر، وتأثر بدنه وعائلته، وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك، وفي الجملة يحتاج إلى معاناة وإلى جمع الأضداد، فهو أبدا في نصب وتعب لا ينقضيان. ثم إن حقق الإخلاص في الأعمال زاد تعبه وقوي نصبه، فأين هو ممن دنت همته؟ إن كان فقيها فسئل عن حديث قال لا أعرفه، وإن كان محدثا فسئل عن مسألة فقهية قال لا أدري، ولا يبالي إن قيل عنه مقصر. والعالي الهمة يرى التقصير في بعض العلوم فضيحة قد كشفت عيبه وأرت الناس عورته، والقصير الهمة لا يبالي بمنن الناس ولا يستقبح سؤالهم ولا يأنف من رد. والعالي الهمة لا يحمل ذلك، ولكن تعب عالي الهمة راحة في المعنى، وراحة قصير الهمة تعب وشين إن كان ثم فهم. والدنيا دار سباق إلى أعالي المعالي، فينبغي لذي الهمة العالية ألا يقصر في شوطه، فإن سبق فهو المقصود، وإن كبى جواده مع اجتهاده لم يلم. قال: وخلقت لي همة عالية تطلب الغايات، بلغت الستين وما بلغت ما أمل، فأخذت أسأل الله تطويل العمر، وقد عاش 89 سنة، وتقوية البدن وبلوغ الآمال، فأنكرت علي العادات وقالت: ما جرت العادة بما تطلب؟ فقلت: إنما أطلب من قادر على تجاوز العادات. ونظرت إلى علو همتي فرأيته عجبا، وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه، لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها، وأريد استقصاء كل فن، وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه. فإن عرض لي ذو همة في فن قد بلغ منتهى رأيته ناقصا في غيره، فلا أعد همته تامة، مثل المحدث فاته الفقه والفقيه فاته علم الحديث، فلا أرى الرضا بنقصان من العلوم إلا حادثا عن نقص الهمة. ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم، فأتوق إلى ورع بشر الحافي وزهادة معروف الكرخي، وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم، وهو أمر بعيد جدا. ثم إني أروم الغنى عن الخلق، وأستشرف الإفضال عليهم والإكرام لهم، والاشتغال بالعلم مانع من الكسب، وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية. ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد، كما أتوق إلى تحقيق التصانيف، ليبقى الخلفان نائبين عني بعد التلف، يعني التصنيف والولد.

فإذا كانت لي همة ولم أرزق ما أطلب فما الحيلة؟ فالجواب أنه إذا امتنع الرزق من نوع لم يمتنع من نوع آخر، ثم من البعيد أن يرزقك همة ولا يعينك، من البعيد أن يرزقك همة ولا يعينك، فانظر في حالك، فلعله أعطاك شيئا ما شكرته، أو ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عليه. فإذا رزقت همة ولم ترزق محصولا من هذه الهمة فإن العلة في هذا المذكور. من البعيد أن يرزقك همة ولا يعينك، فانظر في حالك، فلعله أعطاك شيئا ما شكرته، أو ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه. واعلم أنه ربما زوى عنك من لذات الدنيا كثيرا ليؤثرك بلذات العلم، فإنك ضعيف ربما لا تقوى على الجمع، وهو تعالى أعلم بما يصلحك. وأما ما أردت شرحه لك، فإن الشاب المبتدئ طلب العلم ينبغي له أن يأخذ من كل علم طرفا، ويجعل علم الفقه الأهم، ولا يقصر في معرفة النقل، يعني المنقولات من الأحاديث والسير والأخبار، فبه يتبين الطالب سير الكاملين. وإذا رزق فصاحة من حيث الوضع، يعني اللغة والنطق، ثم أضيف إليها معرفة اللغة والنحو، فقد شحذت شفرة لسانه على أجود مسن. ومتى أدى العلم لمعرفة الحق وعبادة الله عز وجل فتحت له أبواب لا تفتح لغيره. قال: وقد غمني في هذا الزمان، وكان في القرن السادس، أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة، وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا قد روي، والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن هؤلاء العلماء لم يجمع الله تبارك وتعالى لكثير منهم بين هذا المحصول الأعلى والمطلب الأسنى، وهو العلم تحققا وعملا، لم يجمع الله تبارك وتعالى لهم بين هذا ولذات الدنيا في الجملة. والفقر شعار العلماء، والسبب في ذلك بيانه ابن خلدون في المقدمة، فقد عقد لذلك بابا، فقال في فصل من فصوله: في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب. الذين يشتغلون بهذه الأمور لا تعظم ثروتهم في الغالب. والسبب لذلك أن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية، وهي متفاوتة بحسب الحاجة إليها، فإذا كانت الأعمال ضرورية في العمران عامة البلوى به كانت قيمتها أعظم، وكانت الحاجة إليها أشد. وأهل هذه الصنائع الدينية، يعني ما ذكر قبل من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة، أهل هذه الصنائع الدينية لا تضطر إليهم العامة، يعني عامة الخلق، وإنما يحتاج إلى ما عندهم الخواص ممن أقبل على دينه. فإن احتاج إلى الفتيا والقضاء في الخصومات فليس على وجه الاضطرار والعموم، فيقع الاستغناء عن هؤلاء في الأكثر، وإنما يهتم بإقامة مراسمهم صاحب الدولة بما له من النظر في المصالح، فيقسم لهم حظا من الرزق على نسبة الحاجة إليهم على النحو الذي مر، لا يساويهم بأهل الشوكة ولا بأهل الصنائع من حيث الدين والمراسم الشرعية، لكنه يقسم بحسب عموم الحاجة وضرورة أهل العمران، فلا يصح في قسمهم إلا القليل، وهم أيضا يعني المذكورين ممن يشتغل بالفتيا والتدريس والإمامة والخطابة والقضاء، هم لشرف بضائعهم أعزة على الخلق وعند نفوسهم، فلا يخضعون لأهل الجاه حتى ينالوا منه حظا يستدرون به الرزق، بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلك لما هم فيه من الشغل بهذه البضائع الشريفة المشتملة على إعمال الفكر والبدن، بل ولا يسعهم ابتذال أنفسهم لأهل الدنيا لشرف بضائعهم، فهم بمعزل عن ذلك، فلذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب. قال: ولقد باحثت بعض الفضلاء في هذا المعنى فأنكر ذلك علي، فوقع بيدي أوراق مخزقة من حسابات الدواوين بدار المأمون تشتمل على كثير من الدخل والخرج، وكان فيما طالعت فيه أرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين، فوقفته عليه وعلم منه صحة ما قلته ورجع إليه، وقضينا العجب من أسرار الله في خلقه وحكمته في عوالمه، والله الخالق القادر لا رب سواه. فليوطن طالب العلم نفسه على أنه قد يحرم الكثير من لذات الدنيا، والجمع بين لذائذ العلم ولذات ومتع الحياة كالجمع بين الماء والنار في يد، فعلى الإنسان أن يعلم شرف ما يحاول وقيمة ما يطلب، وهذا العلم هو ميراث الأنبياء، على الإنسان أن يبذل نفسه جهده وعمره وماله وثروته من أجل الطلب، ومن رام أن يجمع الأمرين فقد رام مستحيلا في العادة. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع في مقدمته في باب آداب المتعلم، قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المكفي؟ قال: ولا الغني المكفي. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء، إنه يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا تزد. قال الآجري إبراهيم: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى لا يترك من أقبل عليه، وإنما يتيه الله تبارك وتعالى ما يعوضه به من خيري الدنيا والآخرة. في معجم الأدباء وفي وفيات الأعيان وفي الوافي بالوفيات في ترجمة إمام العربية أبي عثمان المازني، هو بكر بن محمد ابن عثمان البصري النحوي الصرفي، ولم يكن أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو منه، وهو أول من دون علم التصريف، وكان علم التصريف أعني علم الصرف مندرجا قبل في علم النحو. كان المازني في غاية الورع، قصده يهودي ليقرأ عليه كتاب سيبويه وبذل له 100 دينار في تدريسه إياه فامتنع. فقال له المبرد وهو من تلاميذه: جعلت فداك، أترد هذه المنفعة مع فاقتك وشدة إضاقتك؟ وكان خالي ذات اليد، كان لا يجد، في غاية من العدم والفقر. ومع ذلك فلما جاء هذا اليهودي يعرض عليه باذلا له 100 دينار ليدرسه كتاب سيبويه امتنع عليه. فلما راجعه المبرد قال له: إن هذا الكتاب يشتمل على 300 وكذا وكذا آية من كتاب الله عز وجل، ولست أرى أن أمكن منها ذمية غيرة على كتاب الله وحمية له. قال المبرد: فاتفق أن أنشدت جارية بحضرة الخليفة الواثق قول العرجي: أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فاختلف من في حضرة الواثق في إعراب رجلا: أظلوم إن مصابكم رجلا، فمنهم من نصبه وجعله اسم إن، ومنهم من رفعه على أنه خبرها. وأما الجارية فقد ظلت مصرة على أن شيخها أبا عثمان المازني لقنها إياه بالنصب، فأمر الواثق بإشخاصه أي بإحضاره من البصرة إلى بغداد. قال أبو عثمان: فلما مثلت بين يديه قال: ممن الرجل؟ قلت: من بني مازن. قال الواثق: أي الموازن؟ أمازن تميم؟ أم مازن قيس؟ أم مازن ربيعة؟ أم مازن اليمن؟ قال رحمه الله: من مازن ربيعة. فكلمني بكلام قوم وقال: بسبك، أي ما اسمك؟ لأنهم يقلبون الميم باء والباء ميما. قال: فكرهت أن أجيبه على لغة قومي: اسمه بكر، فلو قلب الباء ميما على لغة قومه لواجهه بالمكر. فلو أنه جاراه على حسب لغة قومه وهو يسأله بسبك لقال مكر. قال: فكرهت أن أجيبه على لغة قومي كي لا أواجهه بالمكر، فقلت: بكر يا أمير المؤمنين. قال: ففطن لما قصدته وأعجب به وضحك، ثم قال: ما تقول في قول الشاعر: أظلوم إن مصابكم رجلا، أترفع رجلا أم تنصبه؟ قال: فقلت: بل الوجه النصب يا أمير المؤمنين. فقال: ولم ذاك؟ قال: قلت: إن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم. قال: فأخذ اليزيدي في معارضتي، فقلت: هو بمنزلة قولك إن ضربك زيدا ظلم، فالرجل مفعول مصابكم، أظلوم إن مصابكم رجلا، فالرجل مفعول مصابكم وهو منصوب به، والدليل عليه أن الكلام معلق إلى أن تقول ظلم فيتم الكلام. قال: فاستحسنه الواثق وقال: هل لك من ولد؟ قال: قلت: نعم يا أمير المؤمنين، بنية لا غير. قال: فما قالت لك حين ودعتها عند مسيرك؟ قال: قلت: أنشدت قول الأعشى، تقول: ابنتي حين جد الرحيل أرانا سواء ومن قد يتم، أبانا فلا رمت من عندنا فإنا بخير إذا لم ترم، أرانا إذا أدمرتك البلاد نجفى وتقطع منا الرحم. فقال الواثق: كأني بك وقد قلت لها قول الأعشى أيضا، تقول: بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضجعا. قال فقلت صدق أمير المؤمنين. قلت لها ذلك وزدتها قول جرير لابنته: ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. فقال ثق بالنجاح إن شاء الله تعالى. قال ثم أمر لي بألف دينار وردني مكرما. قال المبرد فلما عاد إلى البصرة قال لي: كيف رأيت يا أبا العباس؟ وهي كنية المبرد. رددنا لله 100، وهي التي عرضها اليهودي ليدرس عليه كتاب سيبويه. رددنا لله 100 فعوضنا 1000. فكذلك من عامل الله جل وعلا. والمرء ينبغي عليه أن يهمل مسير الأيام ما دام للعلم طالبا، فإن الأيام تنقضي بحلوها ومرها، بخيرها وشرها، ولا يبقى بعد إلا ما له قدر عند الله جل وعلا. بقي بن مخلد رحمه الله الذي طوف الشرق والغرب على قدميه، قال الذهبي: قال أبو الوليد الفرضي: كان بقي يقول: إني لأعرف رجلا كانت تمضي عليه الأيام في وقت طلبه العلم ليس له عيش إلا ورق القرنب الذي يرمى للذي يؤكل، لأن منه ما يؤكل ومنه ما يرمى، فكان هو لا يأكل إلا هذا الذي يرمى. إني لأعرف رجلا كانت تمضي عليه الأيام في وقت طلبه للعلم ليس له عيش إلا ورق القرنب الذي يرمى. وفي ترجمة ياقوت له في معجم الأدباء أنه قال يوما لطلبته: أنتم تطلبون العلم؟ وهكذا يطلب العلم؟ إنما أحدكم إذا لم يكن عليه شغل يقول: أمضي أسمع العلم، فيعطي العلم فضل وقته، ما زاد عنده من الوقت فهو للعلم، وما شغلته به أحوال الدنيا فهو للدنيا، وهو دائما مشغول. فهو يقول يوما لطلبته: أنتم تطلبون العلم؟ وهو سؤال استنكار. وهكذا يطلب العلم، إنما أحدكم إذا لم يكن عليه شغل يقول: أمضي أسمع العلم. إني لأعرف رجلا ولم يسمه، وهو يعني نفسه، تمضي عليه الأيام في وقت طلبه للعلم لا يكون له من العيش إلا ما كان من ورق القرنب الذي يلقيه الناس. وإني لا أعرف رجلا باع سراويله غير مرة في شراء كاغد، يعني به الورق الذي يكتب عليه ما يسمعه من الحديث والعلم، حتى يسوق الله إليه من حيث يخلفها، يعني السراويل. حتى السراويل ربما اضطر لبيعها من أجل أن يشتري الورق الذي يدون عليه ما يسمع من الحديث والعلم. ساق الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة الطبري رحمه الله، وكذا الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة محمد بن هارون الروياني، وكذا ساقها تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة محمد بن نصر المروزي. ساقوا حكاية إملاق المحمدين بمصر. قال أبو العباس البكري: جمعت الرحلة بين محمد بن جرير الطبري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني بمصر، جمعتهم الرحلة بمصر في حدود سنة 56 و200، فأرملوا وافتقروا ولم يبق عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجوع. فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه يكتبون فيه الحديث الشريف، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة سأل الناس لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو الملقب بإمام الأئمة، فقال لأصحابه لما خرجت القرعة عليه ليخرج ليسأل الناس طعاما لأصحابه، قال أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة، يعني الاستخارة، فاندفع في الصلاة فإذا هم بالشموع وخصي من قبل والي مصر أحمد بن طولون يدق عليهم الباب، ففتحوا الباب فنزل عن دبته فقال أيكم محمد بن نصر، يعني المروزي، فقيل هو هذا وأشاروا إليه، فأخرج سرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال أيكم محمد بن جرير، فقالوا هو هذا، فأخرج سرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، الدنانير من الذهب وأما الدراهم فمن الفضة، ثم قال أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة، فقالوا هو هذا يصلي، فلما فرغ من صلاته دفع إليه السرة وفيها 50 دينارا، ثم قال أيكم محمد بن هارون، قيل هو هذا، فدفع إليه مثلها، ثم قال إن الأمير كان قائلا بالأمس، أي نائما في وقت القيلولة ووقت الظهيرة، فرأى في المنام خيالا أو طيفا يقول له إن المحامد طووا كشحهم جياعا فأنفذ إليهم هذه السرر، وهو يقسم عليكم إذا نفدت أن تبعثوا إليه ليزيدكم. ولا تتعجب من هذا، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان بعض أصحابه في سفر فأضلوا الطريق وذهبوا في البيداء حتى خافوا الهلكة، فسمعوا صائحا يسمعون صوته ولا يرون شخصه يقول الطريق ها هنا، فما زال يرشدهم إلى الطريق حتى أقامهم عليه، صوته صوت شيخ الإسلام رحمه الله غير أنهم لا يرون شخصه، فلما رجعوا والتقوا شيخ الإسلام رحمه الله قالوا بارك الله فيك قد أرشدتنا، فقال وما ذاك، فإني مقيم لم أرح، فقالوا لما كنا في موضع كذا وكدنا نهلك سمعنا صوتك الذي هو صوتك وأنت ترشدنا حتى أقمتنا على الجادة وهديتنا إلى الطريق، فقال لا تراعوا ذلك جني يحبنا. فلا تعجب، إن الحوت في البحر والنملة في الجحر كلهم يصلون على معلم الناس الخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يضيعك إن أخلصت، فلن يضيعك سيكفيك إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا تجزع. هذا إمام من الأئمة هو أبو جعفر الترمذي محمد بن أحمد بن نصر الشافعي الزاهد، في تاريخ بغداد للخطيب وسير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمته كتب الحديث 29 سنة، وتفقه بأصحاب الشافعي، سكن بغداد وحدث بها، وحدث عنه أحمد بن كامل وابن قانع وأبو بكر الرامهرمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وحدث عنه أبو القاسم الطبراني وعدة، قال الدارقطني ثقة مأمون الناسك وقال أحمد بن كامل: لم يكن للشافعية بالعراق أرأس منه ولا أورع ولا أكثر تقللا في المطعم على حال عظيمة من الفقر والصبر على الفقر. قال إبراهيم بن السري الزجاج: إنه كان يجرى على أبي جعفر في الشهر 4 دراهم يتقوت بها، وكان لا يسأل أحدا شيئا. وقال محمد بن موسى ابن حماد البربري: أخبرني أنه تقوت في 27 يوما ب5 حبات. قلت له: وكيف عملت؟ فقال: لم يكن عندي غيرها، فاشتريت بها لفتا، تعرفونه، فاشتريت بها لفتا. منكم من لم يعرف، لم يأكل ولم يعاني من آثار أكله، فاشتريت بها لفتا، وكنت آكل كل يوم واحدة. وتوفي عن 94 سنة، ما أثر فيه التقلل من المطعم. العلم له فضائل، مدح الله تبارك وتعالى العلم وأهله، وحث عباده على العلم والتزود منه، وكذلك السنة المطهرة. فالعلم من أفضل الأعمال الصالحة، وهو من أفضل وأجل العبادات، عبادات التطوع، لأنه نوع من الجهاد في سبيل الله. فإن دين الله عز وجل إنما قام بأمرين: أحدهما العلم والبرهان، والثاني القتال والسنان. فلا بد من هذين الأمرين، ولا يمكن أن يقوم دين الله عز وجل ولا يظهر إلا بهما جميعا، والأول منهما مقدم على الثاني. العلم والبرهان مقدم على السيف والسنان، الأول منهما مقدم على الثاني. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغير على قوم حتى تبلغهم الدعوة إلى الله عز وجل، فيكون العلم قد سبق القتال. في سورة الفرقان وهي مكية، قوله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقتال إلا بعد الهجرة، فكان في مكة مأمورا بكف الأيد، لا يمد يده بقتال ولا يمد أصحابه يدا بقتال، فكانوا مأمورين بكف الأيد. هذه آية مكية، ومع ذلك فيها قول الله تبارك وتعالى: وجاهدهم به، والضمير عائد إلى القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا الجهاد الكبير إنما هو بالحجة والبرهان، بالعلم والقرآن، فسماه الجهاد الكبير. ولم يكن الجهاد بالسيف والسنان قد أذن به بعد، ومع ذلك فسمى الجهاد بالقرآن والحجة والبيان جهادا كبيرا، كما مر الآية مكية. فهذا مقدم، هو أعظم الجهادين. فالجهاد إما بالحجة والبيان، وإما بالقتال والسنان، والأول أعظم الجهادين، الجهاد بالعلم والبيان، تعليم خلق الله دين الله، لأن السيف إنما يعمل من أجل أن يخلى بين الناس وبين الوحي، فإذا ما وقع ذلك أغمد السيف وبدأ البيان. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الاستفهام هنا لا بد فيه من مقابل. أمن هو قائم قانت آناء الليل والنهار كمن ليس كذلك؟ الطرف الثاني المفضل عليه محذوف للعلم به، فهل يستوي من هو قانت آناء الليل ساجدا أو قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ هل يستوي هو ومن هو مستكبر عن طاعة الله؟ الجواب لا يستوي. فهذا الذي هو قانت يرجو ثواب الله ويحذر الآخرة، هل فعله ذلك عن علم أو عن جهل؟ الجواب عن علم. لذلك قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، كما لا يستوي الحي والميت والسميع والأصم والبصير والأعمى. العلم نور يهتدي به الإنسان ويخرج به من الظلمات إلى النور. العلم يرفع الله به من يشاء من خلقه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لهذا تجد أن أهل العلم محل الثناء، كلما ذكروا أثنى الناس عليهم، وهذا رفع لهم في الدنيا. أما في الآخرة فإنهم يرتفعون درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما علموا. إن العابد حقا هو الذي يعبد ربه على بصيرة ويتبين له الحق، وهذه سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالإنسان الذي يتطهر وهو يعلم أنه على طريق شرعي، هل هو كالذي يتطهر من أجل أنه رأى أباه أو أمه يتطهران؟ أيهما أبلغ في تحقيق العبادة؟ رجل يتطهر لأنه علم أن الله أمر بالطهارة وأنها هي طهارة النبي صلى الله عليه وسلم فيتطهر امتثالا لأمر الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيهما أبلغ في تحقيق العبادة، هذا أم رجل آخر يتطهر لأن هذا هو المعتاد عنده؟ الجواب بلا شك أن الأول هو الذي يعبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هل يستوي هذا وذاك؟ وإن كان فعل كل واحد منهما واحدا يعني من حيث المظهر، لكن هذا عن علم وبصيرة، يرجو الله عز وجل ويحذر الآخرة وأشعر أنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله، وأقف عند هذه النقطة وأسأل: هل نستشعر عند الوضوء بأننا نمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؟ هل الإنسان عند وضوئه يستحضر هذه الآية وأنه يتوضأ امتثالا لأمر الله؟ وهل يستشعر أن هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يتوضأ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: منا من يستحضر ذلك ومنا من لا يفعل. لذلك يجب عند فعل العبادات أن نكون ممتثلين لأمر الله بها حتى يتحقق لنا بذلك الإخلاص، وأن نكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نعلم أن من شروط الوضوء النية، لكن النية قد يراد بها نية العمل، وهذا الذي يبحث عنه الفقه، وقد يراد بها نية المعمول له، وحينئذ علينا أن ننتبه لهذا الأمر العظيم، وهو أن نستحضر ونحن نقوم بالعبادة أن نمتثل أمر الله بها لتحقيق الإخلاص، وأن نستحضر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ونحن له متبعون فيها لتحقيق المتابعة، لأن من شروط صحة العمل وقبوله الإخلاص والمتابعة، اللذين بهما تتحقق شهادة أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه لفتة عظيمة من هذا الإمام العلامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. على المرء أن يجعلها دائما نصب عين بصيرته في أي أمر من الأمور التي أمر الله بها وعلمناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نستحضر عند الفعل امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى أمر بها، سواء كان الأمر في الوحي الأول أو كان في الوحي الثاني، أعني سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة، فعلى الإنسان أن يمتثل في نيته أمر الله تبارك وتعالى، وأن يستحضر ذلك عند همه بأن يفعل ما يفعل، فيكون ذلك في نيته. ثم عليه أن ينوي اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه ثلاثة أمور. إذا أراد المرء أن يتوضأ ليرفع الحدث فهذه نية، ليستبيح الصلاة فهذا ما يؤزه، وعند شروعه في الوضوء عليه أن يستحضر امتثال أمر الله تبارك وتعالى عباده بالوضوء، وعليه أن يستحضر نية متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء. هذه لفتة عظيمة من هذا الإمام العلامة رحمة الله عليه. كثير من الناس ينوي الوضوء، ينوي استباحة الصلاة، ينوي رفع الحدث ولا يزيد، ولا ينوي امتثال أمر الله، ولا ينوي متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يعلمنا إياه العلم الشرعي، وكل ذلك له أجر ومثوبة عند الله عز وجل. بالعلم يعبد الإنسان ربه على بصيرة، يتعلق قلبه بالعبادة ويستنير فؤاده بها، ويكون فاعلا لها على أنها عبادة لا على أنها عادة. إذا صلى الإنسان على هذا النحو فإنه مضمون له ما أخبر الله تعالى به من أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لأنه يستحضر امتثال أمر الله، ويستحضر متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينوي الدخول في الصلاة. فهذه نيات متراكبة، غير أنها تجمع على محل واحد، وذلك كله من بركة الأخذ بالعلم ومن عبادة الله تبارك وتعالى على بصيرة. نسأل الله رب العالمين أن يفتح لنا في العلم فتحا مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.